في الأيام الماضية أعلنت حكومة شرق ليبيا برئاسة أسامة حماد حالة القوى القاهرة وإيقاف إنتاج النفط وتصديره في جميع حقول البلاد حتى إشعار آخر. الخطوة هذه إجت بعد عدة أيام من سيطرة حكومة طرابلس بالغرب على البنك المركزي الليبي، وهو مخزن ثروات ليبيا واللي يوزع عائدات النفط بين حكومة الشرق وحكومة الغرب. طبعاً بحلقة اليوم من بودكاست مركز الأخبار نقترب من تفاصيل الحياة اليومية لليبيين في ظل أزمة تؤثر على توافر الوقود والعملات الأجنبية وأيضاً أدت لارتفاع سعر الدولار. أهلاً بكم في حلقة نهاية الأسبوع من بودكاست مركز الأخبار، معكم أنا أحمد العموري وأنا رولا السبعاوي. أهلاً وسهلاً فيكم. أزمة البنك المركزي بدأت قبل أسابيع لما وافق محافظ البنك المركزي الصديق الكبير على تنفيذ الميزانية اللي طرحها البرلمان، بالرغم من اعتراض حكومة طرابلس ومجلس الدولة عليها لأنها تنحاز لحكومة الشرق بحسب المعترضين على الموازنة. طبعا كمان المراقبين للوضع الليبي اعتبروا تنفيذ الموازنة انتصار سياسي كبير للبرلمان وحكومته برئاسة أسامة حماد، إلا أن هذا الانتصار لم يدم طويلا لأن رد حكومة طرابلس كان إقالة الصديق الكبير من منصبه ومنعه من دخول المصرف وتعيين محمد الشكري بدلا له. ولأن معظم حقول النفط تقع تحت سيطرة حكومة الشرق، فكان الرد هو إيقاف إنتاج وتصدير النفط المورد الأساسي للاقتصاد الليبي. إلى أين يأخذنا كل ذلك؟ خلينا نرحب ضيفنا الخبير في الاقتصاد وقطاع النفط الليبي الدكتور محمد أحمد الشحاتي. أهلا وسهلا بك دكتور محمد. أهلا بك، مرحبا، أهلا وسهلا بكم. دكتور محمد، في البداية يعني من أحدث تصريح 120 مليون دولار خسائر قطاع النفط حتى هذه اللحظة في ليبيا، كيف تأثر الوضع المالي والاقتصادي بتوقف البنك المركزي عن العمل والآن وقف تصدير النفط؟ والله هو الأمور متداخلة جدا في يعني في الوقت الحالي في ليبيا. يعني إضافة إلى توقف أو تعثر الأداء المصرفي، هناك إغلاق للإنتاج النفطي. طبعا هذه أزمة مزدوجة، الأولى طبعا لا نعرف يعني كيف حتى تنتهي يعني، وهذا مهم جدا لأن القطاع المصرفي يجب أن يكون فيه ثقة، يعني مش في ثقة في اليوم أو بكرة أو بعد بكرة، ولكن ثقة يجب أن هي تكون يعني ممتدة لوقت طويل. هذا الآن مفقود يعني في موضوع القطاع المصرفي. كذلك التوقف الإنتاج هو يعني حيحرم الدولة الليبية من دخل ثابت أو دخل يعني تدفق ثابت يوميا للخزانة. زي ما قلت حضرتك إن المؤسسة الوطنية للنفط قدراتها 120 مليون عند الآن. طبعا هو هذا يعني النفط هو موجود في الأرض يعني وممكن يتعوض يعني بعد ما يتم فتح النفط من جديد، ولكن القيمة هذه هي فقدت، هي تكلفة بديلة، تكلفة فرصة بديلة تم فقدانها من من الدخل الليبي. حيتأثر طبعا في موضوع الإنفاق، كيف يتم إنفاق، لأن في مرتبات، في حاجات، في حاجيات اللي الدولة الليبية تحتاج إلى استيرادها من الخارج، في مصاريف يجب أنها تغطيها، هذه كلها حتأثر وتضغط على هذه النواحي يعني. وكذلك ممكن إذا كان استمر الوضع بالشكل هذا لا استبعد أنه ممكن حتى التضخم يعني يبدأ يرتفع، وهي التجربة مرينا بها يعني في بعد أغلاق النفط في سنة 2014 والمشاكل اللي صارت برضو على موضوع المصرف المركزي وكيفية توزيع الثروة وغيرها. طيب دكتور محمد، بالنسبة للحياة اليومية للمواطنين كيف تأثر الأزمة على وضعهم الاقتصادي وحياتهم اليومية؟ طبعا يعني إذا لعند الآن الحياة مستمرة، يعني في أزمة في موضوع التزويد بالوقود، ولكن هذه الأزمة يعني كانت سابقة على موضوع المسابقة على موضوع أزمة المصرف الليبي المركزي. الباين أن يعني الأزمة هذه يعني استطالت، يعني لم يتم حلها لعند الآن، ما زال الناس تشكي من نقص الوقود في ليبيا، لأن تعرفوا أن ليبيا يعني تستورد يعني معظم الوقود خصوصا البنزين تستورد فيه من الخارج. الآن هي كانت تستورد فيه عن طريق مبادرة النفط الخام بالمنتجات النفطية، يخشى طبعا إذا كان توقف الإنتاج النفطي مش هيكون في مش هيكون نفط في نفط يتم مبادلته بالمنتجات النفطية من الخارج، وهذا حيؤدي إلى أن الدولة يعني أو السلطات النقدية أو السلطات المالية يجب أن هي عشان ما يعني ما تستفحرش أزمة التزويد بالوقود سواء البنزين أو الديزل حتى موضوع الكهرباء وغيره، يجب أن هي تلجأ للاحتياطيات المالية اللي موجودة عشان تشري بها ديزل ووقود، وهذا حيضع ضغط إضافي يعني على الـ على الـ على الـ الإنفاق، طريقة الإنفاق، وممكن زي ما قلنا أنه ممكن يعني يدفع الأوضاع الاقتصادية إلى الأسوأ. طبعا كل الناس تعرف يعني أن يعني انفجار التضخم هو حيكون من أسوأ السيناريوهات يعني اللي ممكن تمر بها البلد. هي بدأت الأزمة فعلا بالظهور دكتور محمد، أزمة الوقود، يعني صرنا نشوف طوابير في الشوارع، في موجودة قبل أزمة المصرف. قبل ما تحصل أزمة المصرف كانت يعني ابتدأت أزمة الوقود، يعني هي كانت سابقة لأزمة المصرف، نتيجة أن يعني كان باين أن يعني الدولة توقفت أو مثلا خفضت من توريد المنتجات من الخارج نتيجة يعني ارتفاع التكلفة مقارنة بالعام اللي فات، طبعا باين أن الأسعار طبعا مرتفعة، فكان نوع محاولة نوع من ترشيد الاستهلاك داخل ليبيا، ولكن هذا يعني رجع بي يعني السايد افكت بتاعه ولا الباك فاير، يعني هبة خلفية للموضوع، حصل ان ارتفاع الطلب في ليبيا، طبعا الناس قاعدة تزيد والاستهلاك قاعد يزيد من المنتجات النفطية، اللي حصل ان وفي جزء منه يمشي يتهرب للخارج، اللي حصل ان في نقص في الموضوع الوقود، هذا يعني حصل قبل الموضوع والان تضاعف، وجاء موضوع المصرف المركزي وموضوع اغلاق البترول اللي يضيف يعني الى زي ما نقوله احنا يضيف الغاز الى النار. طب هل بداتم تلاحظون فعلا انه تخوف المدنيين المواطنين العاديين من انه هذه المواد مثلا الغذائيه والاستهلاكيه وغيرها راح تكون شحيحه بما انه توقف عمل البنك المركزي، فهذا سيؤثر على الاستيراد، سيؤثر على جميع الاشياء التي يحتاجها الليبيون اليوم؟ يعني هل بداتم تلاحظون انه في اكتظاظ مثلا على محلات التسوق السوبر ماركت لشراء هذه المنتجات الأساسية؟ والله أنا موجود يعني في الوقت الحالي خارج الدولة، ولكن نسمع من يعني من أقاربي وأصدقائي اللي موجودين داخل ليبيا، يعني أنا يعني الآن هي موضوع الهلع أو موضوع يعني التزود هو متركز أكثر شيء على موضوع الوقود، ولكن موضوع المواد الغذائية وموضوع السلع لعند الآن لا يوجد، يعني زي ما قلت لك يعني ليبيا يعني مش دولة يعني السكان فيها مش كثير يعني والبضائع موجودة ومتوفرة، فما فيش هلع كبير على الموضوع هذا، وأرجو أن لا يحدث هذا، يعني أرجو أن يستمر الوضع بهذه الطريقة لين يتم حل المشكلة. طبعا إذا كان تطور الأمر طالت المدة يعني هذا، أو يعني زي ما كان يقول الأمم المتحدة تقول إنه ممكن يسبب مشاكل يعني في الأكسس للموارد المالية وكذا، هذه ممكن تسبب يعني بعدين مشاكل في المواضيع اللي أنت تحكي عليها حضرتك يعني. أوكي. دكتور، التقارير الإعلامية تتكلم عن نقص العملات الأجنبية بالمصارف وانخفاض قيمة الدينار الليبي، ممكن توضح لنا الوضع المالي حاليا داخل ليبيا؟ يعني شنو المتوقع إذا استمرت هاي الأزمة؟ هو الوضع المالي يعني بتدهور من فترة طويلة يعني، والمصرف المركزي دي من بداية السنة هذه فرض تقريبا يعني ضريبة هي 27% على سعر الصرف اللي هو معتمد يعني سعر الصرف الرسمي، ضرب يعني فرض ضريبة 27% حتى يعني السبب المعلن انه هو ان في عجز في موضوع يعني التغطية بالعملة الصعبة، او انما يتم يعني الالتزامات المالية بالعملة الصعبة للدولة الليبية أكثر من الدخل اللي هي تحصل عليه من صادرات النفط. ولذلك هو كان يحاول عن طريق هذه الضريبة أن يرشد العملية التحويل، يعني الناس اللي تحول الفلوس يعني للاستيراد من الخارج أو مثلا لأغراض شخصية أو غيره، بيحاول إنه يرشد. طبعا نحن يعني شايفين يعني من ناحية ثانية في تضخم في الإنفاق الحكومي في الخارج على السفارات وعلى بعض يعني الالتزامات الحكومية، في تضخم كبير في هذا الموضوع يعني ولم يتراجع، كذلك في نمو أو تضخم في الاعتمادات اللي هو مطلوبة من المصرف المركزي، كذلك الحوالات الشخصية وغيرها. فهو بالطريقة هذه يحاول إنه هو ينقص الطلب على العملة الصعبة بطريقة الآن، واستطاع إنه هو يخفض السعر في السوق الموازي من أكثر من 7 دينار للدولار، نزل تقريبا في الأيامات الأخيرة عند 6.8. الآن إحنا نشهد يعني نتيجة الهلع من جديد إن السعر الدولار بالنسبة للدينار قاعد يرتفع بسرعة. يعني أنا شفته في أظني أمس مساء، وطبعا هو مش حيبان إلا في يوم الاثنين يعني، لأن الآن ليبيا عطلة، وبعدين في عندنا الويكند اللي هو السبت والأحد عطلة للمصارف الخارجية، في يوم الاثنين حنشوفه. لكن السعر وصل لعند 7.15 الآن، وهو سعر يعني مرتفع جدا يعني بالنسبة للفترة اللي فاتت، يعني تقريبا من 6.8 ارتفع السعر لعند 7.15. هذا نتيجة المشاحنات اللي حصلت على موضوع المصرف المركزي. إذا لم يتم حلها، إذا لم يتم تفعيل يعني آليات المصرف المركزي بطريقة فعالة ولفترة طويلة، فهذا ممكن يؤثر حتى على العملة المحلية، ممكن تنخفض. ولكن إذا تم السيطرة على هذا الموضوع ويعني والمصرف المركزي بدأ يشتغل بطريقة فعالة ويطرح العملة الصعبة في الأسواق الليبية يعني حسب الطلب عليها، هذا ممكن يخفف الأمر يعني. ولكن أنا نتوقع أن هذا يستغرق وقت طويل يعني، ممكن عند نهاية السنة هذا إذا تم السيطرة على الموضوع الآن يعني. إذا كان يعني راح يأخذ وقت طويل، أنا بدي أسأل حضرتك يعني لو تحدث بلسان رجل أعمال أو مستثمر أو رجل أعمال يعمل في الاستيراد والتصدير، يعني هل تمتلك مثلا خطط بديلة إذا طالت فعلا هذه الأزمة للعمل داخل ليبيا؟ الخطط البديلة طبعا واضحة يعني في كل الدول، يسحب يعني فلوس ويمشي، رفع الأسعار، رفع السعر. هذا اللي هو الناس تتخوف منه. إن المستثمر طبعا ليتجنب الخسارة أو إنه هو يعمل موضوع تغطية هيدجينج يعني على التطورات ممكن تكون متطورات سلبية يعني. الآن إحنا لا نعرف هل هي هتكون تطورات إيجابية أو سلبية، لكن بالنسبة للرجل الأعمال أو التاجر هو حيرفع الأسعار اللي هو يبيع بها عشان يرفع الأسعار بالعملة المحلية. هو عنده مثلا مخزون ستوك موجود داخل الدولة، فهو حيرفع السعر بتاع الستوك هذا، حيرفع الأسعار هذه اللي هي خايفين احنا ندخله في مرحلة التضخم. وإذا كان دخلنا في مرحلة التضخم هذا يعني زي ما تقول حيجر بعضه، يعني لأنه هو الستوك اللي موجود داخل الدولة حيرتفع سعره. المشكلة أنه هو لن ينخفض من جديد إلا بصعوبة، يعني إذا كان حينخفض وحتستمر للأمام بالطريقة هذه، باش البنك المركزي بعدها بعد ما يستقر موضوع البنك المركزي يعني إن شاء الله على خير يعني حيطلب الأمر يعني بذل سياسات نقدية مؤلمة جدا على زي مثلا ضريبة 27% هذه وغيرها. يعني ممكن الآن إحنا في ليبيا يعني سعر الفائدة صفر، لكن أنا لا أستبعد إنه ممكن يعني يفكروا إنه حتى ممكن، لأن يعني لأن الاقتصاد أو يعني في بعض القوانين اللي تقول إنه لازم يكون اقتصاد إسلامي وغيره، لكن في فترة معينة عشان تسحب الفلوس من السوق لازم ترفع الفائدة إلى بعض الآليات المؤلمة يعني. طب كيف ترى وضع الاستثمارات وعالم الأعمال في الوقت الحالي؟ يعني شنو المتوقع إذا استمرت الأزمة؟ والله هي الاستثمارات متوقفة في ليبيا من فترة طويلة. يعني أنا أعطيك مثل في قطاع النفط مثلا، يعني لا يوجد استكشافات جديدة يعني يجب أن في أي قطاع النفط في أي دولة في العالم يجب أن يكون نشاط استكشافي، لأن النشاط الاستكشافي هذا بس هذا غير موجود حاليا. الاستثمار يعني الشركات الأجنبية لا تستثمر يعني على الإطلاق في ليبيا، هي مجرد أن هي بعض الشركات اللي موجودة في ليبيا هي بس تدفع في ما يسمى بالتكاليف الرأسمالية والتكاليف التشغيلية فقط، ولكنها لا تدخل في أي استثمارات جديدة يعني. هذا في قطاع النفط اللي هو القطاع الرئيسي في ليبيا وهو المحرك للاقتصاد الوطني. الاستثمارات الأخرى يعني نحن من سنة 2012 تقريبا لم نشهد يعني أي استثمارات أجنبية داخل ليبيا. الاستثمارات حتى الميزانية الحكومية بند الاستثمارات في بعض السنوات يعني لم يكن أكثر من 10 مليون أو 20 مليون دولار، يعني وهو يعني رقم مضحك يعني. فلذلك يعني الاستثمارات متوقفة. رأينا في الفترة الأخيرة في يعني في المنطقة الشرقية بعض يعني الاستثمارات اللي هي قاعدة يعني تزيد في موضوع الكونستراكشن والأعمار وغيرها، وهذا طبعا كان الدافع لي هو الكارثة اللي حصلت في مدينة درنة وفقد الكثير من يعني من السكان حياتهم نتيجة الفيضان وغيره. فكان الدافع يعني كان دافع إنساني أن الدولة لا تستطيع أن توقف في موضوع إعادة الأعمار، وهذا يعني حرك الموضوع الإعمار ده في المنطقة هذه يعني. ولكن لو نجو تشوفوا التنمية فهي التنمية متوقفة من فترة طويلة في ليبيا يعني. طب من يتحمل هاي المسؤولية ومسؤولية تراجع الاستثمارات وأيضا الأزمة الراهنة؟ طبعا تتحملها النخبة الحاكمة. مين هي يعني النخبة الحاكمة فيهم؟ بني غازي طرابلس؟ الكل يتحمل. الكل يتحمل يعني مثلا يعني ما كانش عندنا موضوع يعني الدولة كانت تدار بما يسمى 1/12 يعني الميزانية اللي هي السنة اللي فاتت ناخذ عليها كل شهر ناخذ 1/12 من الإنفاق، وفي هذا 1/12 كان الإنفاق على التنمية كان مفقود، وكل النخبة السياسية كان اهتمامها هو استمرار هذا الوضع لأن هي تبي يعني ترضي الشعب وغيره. في أشياء كثيرة يجب أنها كانت يعني تم يعني تغييرها وغيره، ولكن لم تحصل. يعني ليبيا لم تعتمد فيها ميزانية، أو حتى اعتمدت ميزانية يعني من البرلمان في فترات بسيطة يعني، ولكن لم يتم العمل بها. يعني من سنة تقريبا 2012 احنا ماشيين بدون ميزانية. يعني التنمية تحتاج إلى ميزانية، تحتاج إلى محاسبة، تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى التدقيق. الوظائف هذه كلها غير موجودة. يعني مثلا احنا ننتظر من سنة لأخرى تقرير صحفي، يعني تقرير صحفي إعلامي يصدر ديوان المحاسبة وتحدث عليه ضجة كبيرة يعني إعلامية وغيره ونقاش وكذا، وبعدين ينتهي. لا في ميزانيات، يعني مش موجودة ميزانيات ختمية للشركات، ما فيش حد يقفل في الحسابات بتاعه. فالأمور يعني ماشية بشكل يعني عشوائي في الإدارة الليبية، وهذا لا يبني تنمية يعني بالتأكيد يعني. طب دكتور، طالما أنه ما في ميزانيات ولا في حسابات ختامية، محافظ البنك المركزي كان مستمر في منصبه منذ أعوام، لماذا استمر؟ مش كل مستمرين في منصب لأعوام طويلة. البرلمان مستمر في منصب لأعوام طويلة. الأجهزة الرئيسية مثل ديوان المحاسبة، مثل الرقابة الإدارية، مثل الوزارات، كلها مستمرة يعني من سنوات طويلة لم تتغير. وحتى التغيير اللي تم كان تغيير شكلي، وكان في انقسام في الأجهزة. يعني في أجهزة موجودة في المنطقة الشرقية وفي أجهزة موجودة في المنطقة الغربية، وكان يعني المصرف المركزي نفسه هذا كان منقسم. يعني كان في جزء في المنطقة الشرقية، في جزء من المنطقة الغربية، وكان المصرف المركزي في المنطقة الشرقية حتى قام بطباعة نقود، لأن المصرف المركزي اللي في الغرب أوقف المقاصة ما بين الفرعين يعني، فاضطر أنه هو المصرف المركزي في المنطقة الشرقية أن يطبع نقود. وكانت العملية يعني حتى الدورة النقدية حتى الآن يعني لما تدخل في الحسابات، يعني الحسابات المصرف اللي في المنطقة الغربية ما يوضعش فيهم في الأموال اللي تم طباعتها في المنطقة الشرقية، مش معترف بها. فالأمر يعني سياسي كما ترى، يعني هناك في انقسام سياسي كبير، مع يعني مش نقول أن النخب الاقتصادية وغيرها يعني حذرت وطلبت من السياسيين التوحيد وكذا. وكان جاري موضوع التوحيد هذا قبل ما تصير مشكلة المصرف المركزي هذه. صدرت ميزانية موحدة للمنطقتين، كان في الأمر قاعد يتطور أنه هو ممكن يكون في محاسبة وفي تدقيق وفي غيره، ولكن فجأة حصلت هذه الأزمة يعني. طيب دكتور، ما الذي تحتاجه ليبيا اليوم؟ تحتاج كثير. تحتاج أول شيء تحتاج أن نسير بقوة نحو الانتخابات، لأن يجب أن يكون في قيادة للدولة. هذه القيادة تكون قيادة شرعية، هي تفرض القانون يعني، اللي هو مش موجود القانون يعني. لأن احنا الآن يعني تصوري أن كل واحد يقول أنا هذا القانون، ولكن التفسيرات القانونية غير منطقية يعني. فلازم يكون في سلطة واحدة، السلطة الواحدة هذه سلطة تنفيذية واحدة، سلطة تشريعية واحدة، سلطة قضائية واحدة. هي الحمد لله السلطة القضائية قاعدة موجودة كسلطة واحدة عند الآن، ما فيش فيها أي انقسام. السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية يجب أن تكون سلطة واحدة تتحكم في الدولة وتفرض القانون وتسير للأمام. وهذا يحتاج إلى دعم دولي. يعني المشكلة إن في ليبيا إن المجتمع الدولي تدخل في ليبيا في فترة ما، وبعدين طلع من المجتمع الدولي ولم يعني يتحمل مسؤوليته. يعني يعني مثلا لو احنا نقارن مثلا بما حصل بعد الحرب العالمية الثانية مثلا في ألمانيا واليابان وغير الدول هذه اللي تم هزيمتها في الحرب، يعني المجتمع الدولي عمل لها مشاريع اقتصادية كبيرة وكان فيها وكان في دعم قوي لها علشان توقف على رجليها من جديد، ولكن ليبيا تم تركها للضباع والأسود ينهش في لحمها، والمجتمع الدولي وقف متفرج. يعني نحن نحتاج إلى دعم من المجتمع الدولي يعني لتطبيق المسيرة للانتخابات في ليبيا. هذه الانتخابات تفرض حكومة شرعية لديها السلطة لإرجاع البلد إلى الاستقرار من جديد. يعني نفهم من كلام حضرتك دكتور أنه تعولون على المجتمع الدولي بحيث أنه يكون في مصالحة أو اتفاق على حكومة موحدة وحكومة شرعية واحدة، هذا أمر مستحيل ومستبعد، يعني مصالحة داخلية داخلية. يعني كل العوامل هذه، يعني أول شيء نحن يعني الشعب أو الناس نطلب من القوة المتنافسة في ليبيا للجلوس مع بعضها ويعني الوصول إلى تفاهمات في موضوع احنا شايفين التفاهمات هذه، ولكن المشكلة ان احنا قاعدين ندور في حلقات مفرقة. يعني مثلا من سنة 2014 الحوار حاصل ما بين بعض الأجهزة في صخيرات في جنيف في غيرها، في ولكن لا كل مرة لا نجد ان لا نجد ان الحلول اللي تطلع او يتم يعني التوصل لها في هذه الاجتماعات انها تنتج استقرار للبلد، فندخل في مرحلة ثانية، والمرحلة الثانية نفس الشيء تؤدي الى الى الى يعني فوضى وغيرها، ندخل في مرحلة بعدها وهذا اللي حاصل. ولذلك الان هو ممكن يعني الان يعني هناك في قوة ظاهرة على الارض، يعني قوة وكل واحد عنده يعني عنده المجال اللي يتحرك فيه. نطلب احنا يعني النخب الليبية المتعلمة وغيرها والاحزاب السياسية الموجودة في ليبيا والمنتديات وغيرها تطلب من هذه القوة الجلوس مع بعضها، وبعدين يمشوا للمجتمع الدولي، المجتمع الدولي يقر، لان الان الدولة الليبية تقع تحت طائلة يعني البند السابع من قرارات مجلس الأمن، اللي هو يجب أن المجتمع الدولي يعني يدعم الدولة الليبية أو يدعم المنخب الليبية في الوصول إلى هذه النتيجة، نتيجة الانتخابات. الانتخابات إحنا لينا يعني تقريبا تو 14 سنة وإحنا نحاول يعني أن إحنا يكون في انتخابات، ولكن يعني لم ننجح في ذلك. دكتور طيب سؤال أخير، توقعاتك مستقبل ليبيا في المستقبل القريب مضيء أم مظلم؟ والله سؤال صعب جدا الإجابة عليه. أنا أتمنى أن يكون الوضع لليبيا وضع مشرق للينا ولأجيالنا القادمة. لا نحن لا يعني نملك وطن آخر غير ليبيا. نعتقد أن المناكفات السياسية والصراع السياسي هذا ضار جدا بالوطن. ندعو النخب الحاكمة والنخب السياسية أن هي يعني تقوم أن هي تجلس مع بعضها توصل إلى اتفاق. إذا كانت تحكي من ناحية الموارد، يعني الدولة الليبية عندها موارد، يعني كل الناس تعرف هي الدولة مثلا ليبيا عندها أكبر احتياطي للنفط في إفريقيا، يعني الدولة الأولى يعني احتياطي النفط في إفريقيا، وصلت السنة هذه إن هي كانت أول منتج للنفط في إفريقيا، وفي احتمال يعني دراسات كلها تشير إن لو كان في خطة استثمار فاعلة، يعني في خطة استثمار فاعلة وممتازة وفي استقرار سياسي ممكن، وفي يعني استثمار أجنبي يدخل للدولة، ممكن نصل إلى 2 مليون برميل في اليوم، وممكن حتى نصل إلى أكثر. يعني في بعض الدراسات أنا يعني موجود في القطاع النفط، ونعرف إحنا كم يعني الأمل بتاعنا أن نصل 2 و 300 ألف برميل في اليوم، أو 2 و 400 ألف برميل في اليوم. هذه يعني حتكون كافية جدا لشعب صغير يعني في وفي بنية تحتية ممتازة جدا للإنتاج النفط، لتوزيع النفط، لتوزيع الغاز، اللي في بنية ممتازة جدا للمياه، النهر الصناعي اللي يوصل لكثير من المدن. فإذا كان جمعت كل العوامل هذه والإمكانيات هذه تحت إدارة رشيدة تتصف بالشفافية والحوكمة والحزم في الأداء، فليبيا المستقبل بتاعها حيكون مستقبل زاهر، خصوصا في منطقة يعني جنوب البحر المتوسط، حتكون من الدول الرائدة إن شاء الله. إن شاء الله، ونأمل ذلك بالتأكيد. الخبير في الاقتصاد وقطاع النفط الليبي الدكتور محمد أحمد الشحاتي، شكرا لك على كل هذه المعلومات والتفاصيل. شكرا لكم على الاستضافة. أعلنت السلطات بشرق ليبيا، حيث تقع معظم حقول النفط، يوم الاثنين اعتزام وقف كل الإنتاج والصادرات، وتأتي خطوة إيقاف المصدر الرئيسي للإيرادات في ليبيا ردا على إقالة المجلس الرئاسي ومقر طرابلس محافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير، مما أدى إلى حشد فصائل مسلحة متنافسة لقواتها. طبعا يا رولا، أسباب الخلاف على حقول النفط والمصرف المركزي في ليبيا له عدة يعني أسباب. يعني خلينا نقول لك مثلا عام 2021 جميع الفصائل في الشرق والغرب قبلت بتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تهدف للإشراف على انتخابات تجري في ديسمبر مثل ما حكينا ضيفنا دكتور محمد، لكن مجلس النواب في الشرق والمجلس الأعلى للدولة في الغرب عجزوا عن الاتفاق على دستور جديد أو قواعد للتصويت، وبذلك انهارت هاي الانتخابات في اللحظة الأخيرة. وب 2022 تقول الهيئتان البرلمانيتان أن حكومة الوحدة فقدت شرعيتها، لكن رئيس الوزراء يرفض الاستقالة، ويعين مجلس النواب بشرق ليبيا إدارة منافسة لكنها تفشل بدخول طرابلس، الأمر اللي يترتب عليه استمرار سيطرة حكومة الوحدة واستمرار المواجهة السياسية بدون حل. كمان بعام 2024 يخوض محافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير قبل ما يتم إقالته صراع متزايد مع حكومة الوحدة الوطنية بشأن الإنفاق الحكومي، وفي أغسطس أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قرارا بإقالة الكبير مثل ما ذكرنا هلأ، وهي خطوة رفضها طبعا البرلمان، مما تسبب في توقف إنتاج النفط اللي نتج عنه هذه الأزمة الحالية، وراح تأثر بالتأكيد على حياة المواطن مثل ما حكينا الدكتور محمد، وتأثر على الاستيراد. يعني هو قال لك المستثمرين ورجال أعمال أكيد راح يلجأوا لي رفع الأسعار، فهذا راح ينعكس سلبا على حياة المواطن. المجلس الأعلى للدولة في طرابلس أعلن كمان رفضه القاطع لتصرفات المجلس الرئاسي، ودعا إلى عدم الاعتراف بالإدارة الجديدة المصرف باعتبارها غير شرعية ومغتصبة للسلطة. نعم، وتشهد ليبيا اللي تعتبر واحدة من أبرز منتجي النفط بالعالم أزمة نقص وقود منذ أيام. نعم طبعا، لأنه شفنا في فيديوهات كانت انتشرت يا رولا أنه في طوابير على أمام محطات الوقود للحصول على البنزين والديزل من أجل الكهرباء، من أجل السيارات وغيرها. فتخيل يعني هذا المشهد رجعنا للعراق. أنا دائما لما تكوني معي بالحلقة لازم أستشهد بشيء من العراق، لأنه في ناس كانت تروح وتنام أيام وليالي أمام محطات الوقود للحصول على الوقود لتشغيل السيارات أو تشغيل الكهرباء في المنزل، لأنه كانوا يعتمدوا على مولدات صغيرة. وهو الوضع كمان في سوريا حاليا، فأيضا في لبنان. في لبنان، ولكن اليوم نحن نتحدث عن ليبيا، بلد نفطي. يعني دكتور محمد قال لك أنه هذا البلد ينتج تقريبا أكثر من 2 مليون برميل يوميا، وكان في خطط أو كانوا يطمحوا أنه يكون في خطط للاستثمار أكثر وعمليات تنقيب أوسع، يحسنوا يوصلوا 3 مليون وأكثر من 3 مليون في اليوم، لأنه المورد الأساسي للموازنة يعني المال الليبي هو من النفط. وهي الأزمة اليوم أدت إلى ما يحدث حاليا أنه الشعب الذي يسكن على منطقة عائمة على أبار النفط لا يجد قوت يومه ولا يجد أيضا الوقود الكافي لحياته اليومية، وأدى إلى تعطل البنك المركزي، وهذا راح ينعكس سلبا على الرواتب وعلى غيرها. وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من بودكاست مركز الأخبار، حلقة نهاية الأسبوع، وتحدثنا فيها عن الأزمة الحاصلة في ليبيا بين الحكومتين، حكومة الشرق وحكومة الغرب، اللي نتج عنها توقف إنتاج النفط وأيضا تعطل عمل البنك المركزي. وضيفنا بالتأكيد يعني هو اقتصادي ورجل أعمال، أفادنا كثير الدكتور محمد. فإن شاء الله نلتقيكم حلقات مقبلة. كنت معكم أنا أحمد العموري، وأنا رنا السبعوي. شكرا لكم.